إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرحنا لكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ولازلنا في الأحاديث المتعلقة بالوضوء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي تضمنت بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث عثمان وعلي، أو حديث عثمان وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني بعد أن ذكر تلك الأحاديث التي تضمنت يعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شرع المؤلف بعد ذلك في ذكر الأحاديث المتعلقة بتفاصيل صفة الوضوء، يعني شرع بعد ذلك في ذكر الأحاديث المتعلقة بتفاصيل الوضوء. ولهذا الأحاديث التي سبقت طبعا تتضمن أحكاما كثيرة، الأحاديث السابقة يعني تتضمن أحكاما كثيرة، ولكن يعني أرأيت أن نقسم هذه الأحكام على يعني أحاديثها المناسبة لها. فإذا جئنا مثلا إلى الأحاديث التي تتحدث مثلا عن غسل اليدين قبل الوضوء، يعني نذكر حكم يعني غسل اليدين يعني في بداية الوضوء. وإذا جئنا إلى الأحاديث التي تتحدث مثلا عن المضمضة والاستنشاق، نبين يعني أحكام المضمضة والاستنشاق. وإذا جئنا إلى الأحاديث التي تتحدث عن البسملة في أول الوضوء، نتحدث عن حكم هذه البسملة وهلم جرا. إذن فبدل أن نسوق يعني جميع الأحكام المتعلقة بالوضوء في الأحاديث السابقة، رأيت كما قلت أن نوزع يعني هذه الأحكام على الأحاديث التي سيذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. إذن يقول الحافظ في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. طبعا ما يتعلق بتخريج الحديث، نقول الحديث مخرج في الصحيحين، لأن الحافظ قال متفق عليه، أي اتفق على إخراج هذا الحديث البخاري ومسلم. إذن فهذا الحديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة. يعني بقي الآن أن نتحدث عن ألفاظ يعني هذا الحديث، يعني نشرح ألفاظ الحديث، ثم يعني نذكر بعض الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. يقول المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه. طبعا النوم هنا يعني جاء مطلقا، النوم هنا جاء مطلقا ولم يقيد بنوم ليل أو نهار، لم يقيد بنوم ليل أو نهار. ولكن متى يأتي في آخر الحديث يدل على أن المراد بالنوم هنا هو نوم الليل، يدل على أن المراد بالنوم هنا هو نوم الليل، بدليل قوله بعد ذلك فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ومن المعلوم أن البيات يكون ليلا، البيات يكون متى؟ ليلا، فهو الذي يسمى مبيتا أو بياتا، بخلاف نوم النهار فيسمى ماذا؟ نوم النهار يسمى ماذا؟ قيلولة أو قائلة أو مقيلا إلى غير ذلك من التسميات، وهي تسميات بمعنى واحد. إذن فقوله هنا يبيت على خيشومه، إذن هذا يدل على أن المراد بالنوم في قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه المقصود بذلك نوم الليل لا نوم النهار، بدليل قوله بعد ذلك فإن الشيطان يبيت، والبيت كما قلنا يكون ليلا. وما هو الدليل على أن المبيت والبيت يكون ليلا؟ حتى في القرآن يعني جاءت، يقول الله تبارك وتعالى وكم من قرية أهلكناها، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فجاءها بأسنا أي عذابنا بياتا، والبيات كما قلنا يكون في الليل. ثم قال أو هم قائلون يعني نهارا. إذن ففرقت الآية بين النوم الذي يكون ليلا وسمته ماذا؟ مبيتا وبياتا، وبين النوم الذي يكون في النهار وسمته ماذا؟ قائلة. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. إذن فالحاصل أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه أي من نومه ليلا، أي من نومه ليلا، فالحكم يتعلق بنوم الليل لا بنوم النهار. قال عليه الصلاة والسلام فليستنثر ثلاثا، فليستنثر ثلاثا. والاستنثار يعني سبق شرحه في الدروس الماضية، وعرفنا بأن الاستنثار هو ماذا؟ هو إخراج الماء المستنشق من الأنف، وإخراج الماء المستنشق من الأنف. وقوله عليه الصلاة والسلام فليستنثر يعني دليل على أن هذا الاستنثار يسبقه ماذا؟ استنشاق، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استنثار إلا إذا سبقه ماذا؟ استنشاق. إذن فأمره هنا بالاستنثار فيه أمر أيضا بالاستنشاق. إذن سيكون معنى الحديث فليستنشق وليستنثر ثلاثا، يعني ثلاث مرات، يعني يفعل ذلك ثلاث مرات. إذن قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، وقلنا المراد بذلك الاستنشاق، ويأتي بعده الاستنثار، ويكون ذلك ثلاث مرات. هذه الرواية يدل ظاهرها على أن المستيقظ من النوم مأمور بذلك مطلقا، يعني كلما استيقظ من نومه فهو مأمور بأن يستنشق وأن يستنثر ثلاث مرات ولو لم يتوضأ. إذن قلت يعني ظاهر الحديث يدل على أن هذا الاستنشاق والاستنثار يفعل ولو في غير الوضوء، يعني بمجرد أن يستيقظ الإنسان من نومه من الليل فهو مأمور شرعا بأن يستنشق وأن يستنثر ثلاث مرات. ولكن جاءت رواية في صحيح البخاري تدل على أن هذا الاستنشاق والاستنثار إنما يؤمر به في حال ماذا؟ الوضوء. يعني من استيقظ من نومه وتوضأ فعليه في وضوئه هذا أن يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، بدليل ما جاء في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ، هذا هو الشاهد، قال فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذن فهذا الاستنثار إنما يؤمر به المستيقظ إذا توضأ. إذن مفهوم ذلك أن غير المتوضئ لا يعني يؤمر بهذا، وإنما يؤمر به من أراد أن يتوضأ. إذن فإذا يعني تمضمض واستنشق واستنثر فهو مأمور شرعا بأن يستنشق ويستنثر ثلاث مرات، ولا يكتفي بمرة واحدة، لأنه سبق يعني سبق في الدرس الماضي أنه يجوز للمتوضئ عموما أن يكتفي يعني في غسله لأعضاء الوضوء بمرة واحدة، يجوز له ذلك شرعا. ولكن في هذه الحال، في حال استيقاظه من النوم ووضوئه، فهو مأمور شرعا بأن يستنشق وأن يستنثر ثلاث مرات لسبب طبعا بينه الحديث. إذن قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، ثم قال فإن الشيطان، والفاء هنا طبعا تدل على أن ما سيذكر بعدها علة لما ذكر قبلها. إذن هذا الحكم له علة، هذا الحكم وهو الأمر المستيقظ من النوم إذا أراد أن يتوضأ بأن يستنثر ثلاثا، يعني هذا الحكم له علة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه العلة؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت، على خيشومه، أي على خيشوم هذا النائم. إذن فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا نام بات الشيطان على خيشومه، ولهذا أمر النائم إذا استيقظ وأراد أن يتوضأ بأن يستنثر ثلاث مرات. وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث فإن الشيطان يبيت على خيشومه، المراد بالخيشوم هنا إما الأنف، يعني بأكمله، أو أقصى الأنف. الخيشوم إما الأنف يبيت على خيشومه أي على أنفه، والمقصود طبعا داخل الأنف، وإما أن يكون المراد بالخيشوم هنا يعني أقصى الأنف. وعلى كل حال طبعا الشيطان يعني يبيت في أنف النائم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم النائم إذا أراد إذا استيقظ وأراد أن يتوضأ أن يستنثر ثلاث مرات. المرجو من الأخوات يعني البكاء يشوش علينا كثيرا ويعني يحرمنا من التركيز في الدرس، وبالثالثة تحرمون من الفائدة. فالمرجو من الإخوة من الأخوات يعني أن يمسكوا يعني أولادهم حتى لا يشوشوا علينا، لأنهم إذا شوشوا علينا فيضيع مقصود الدرس، طيب أقول هذا الحديث يعني فيه فوائد، عدة فوائد وأحكام. في من فوائد هذا الحديث أن من استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ فهو مأمور شرعا بأن يستنثر ثلاث مرات، وهذا الاستنثار هل هو يعني ثلاثا، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ يعني هل الواجب أن يستنثر فقط مرة واحدة؟ طبعا قلنا طبعا بوجوب الاستنثار كما سيأتي، ويكون الباقي يعني سنة ومستحبا، أم يجب عليه وجوبا أن يستنفر ثلاث مرات؟ طبعا هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذا الاستنفار ثلاثا والذي أمر به في هذا الحديث على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. وبالتالي لو أن المتوضئ من استيقاظه من نومه اكتفى بالاستنفار مرة واحدة فقط يكون قد أدم عليه ولا شيء عليه. قالوا لأن يعني هذا الاستنفار ثلاثا ليس على سبيل الوجوب بل هو يعني سنة ومستحب فقط، وبالتالي فمن تركه فلا شيء عليه ووضوءه صحيح وذهب فريق آخر من أهل العلم وهو مذهب الظاهرية، واختاره يعني بعض أهل العلم كالإمام الصنعاني رحمه الله وغيرهم من أهل العلم، يعني حتى يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لبلوغ المرام قال وظاهر الأمر أنه للوجوب فأقول ذهب يعني بعض أهل العلم إلى أن هذا الأمر للوجوب، يعني قوله صلى الله عليه وسلم استنفر ثلاثا يعني هذا ليس فقط للاستحباب بل هو للوجوب. وبالتالي فالمستيقظ من النوم إذا توضأ فلا يكتفي بالاستنفار مرة واحدة فقط بل يجب عليه أن يستنفر ثلاث مرات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتعلمون أن الأمر الأصل فيه ماذا؟ أنه للوجوب. ولعل يعني هذا القول هو الأقرب والله تعالى أعلم، إذن فالأقرب والله تعالى أعلم أن يعني هذا الأمر محمول على الوجوب، لأن الذين يعني صرفوه إلى الاستحباب يعني لم يأتوا يعني بحجة واضحة وظاهرة يعني تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وبالتالي فالبقاء على الأصل هو الأحوط وهو الأسلم. ولهذا نقول أمره صلى الله عليه وسلم المستيقظ من نومه إذا أراد أن يتوضأ بأن يستنفر ثلاثا يعني ظاهره والله تعالى أعلم أنه للوجوب. وبالتالي فإذا قلنا بأنه يجوز للمتوضئ أن يغسل أعضاء وضوئه مرة واحدة فقط فنقول يستثنى من هذا العموم ماذا؟ المستيقظ من النوم. فالمستيقظ من النوم إذا أراد أن يتوضأ وبلغ الاستنشاق والاستنفار فيجب عليه أن يستنشق وأن يستنفر ثلاث مرات بدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الحديث حيث قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنفر ثلاثا. المسألة الثانية من المسائل التي نستفيدها من هذا الحديث أن نقول دل هذا الحديث على أن النوم من نواقض الوضوء وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن سياق الحديث دل على أن النائم يحتاج بعد نومه إلى ماذا؟ إلى أن يتوضأ، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنفر. إذن سياق الحديث يدل على أن النائم لابد أن يتوضأ بعد نومه وليس له أن يصلي مباشرة من غير وضوء. إذن فدل جميع ذلك على أن النوم من نواقض الوضوء وهذا سيأتي يعني مفصلا إن شاء الله تعالى في باب نواقض الوضوء. يستفاد أيضا من هذا الحديث، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث، وجوب الاستنثار في الوضوء، وجوب الاستنثار في الوضوء. وذلك لأن سياق الحديث أيضا دل على أن الإنسان إذا توضأ فعليه في وضوئه ماذا؟ أن يستنثر. إلا أن يعني حالة النوم يعني لها حكم زائد، وهي وجوب أن يكون استنثاره 3 مرات. إذا فهو يعني سياقه كما قلت يعني يدل على ماذا؟ على أن الاستنثار ماذا؟ من واجبات الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وأمر في الاستيقاظ من النوم خصوصا أن يكون 3 مرات. إذا فأمره به يعني دليل على وجوبه في الجملة، وأنه في حال النوم خصوصا لابد من أن يكون عدده 3 مرات. وهذا أيضا سيأتي يعني بحثه أكثر عندما نتكلم إن شاء الله تعالى عن حديث لقيط ابن صابرة. من فوائد هذا الحديث أيضا أن الشيطان يبيت على خيشوم النائم وداخل أنفه، وهذا طبعا أمر غيبي، هذا أمر غيبي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن يصدق به ولو لم يره بعينه، لأن من أعظم خصائص أهل الإيمان إيمانهم بماذا؟ بالغيب، الذي يخبرون به في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. هذا أول وصف وصف الله تبارك وتعالى به المؤمنين المتقين، هو إيمانهم بالغيب. إذا فنحن نجزم والله بأن الشيطان يبيت على خيشوم أهلنا إذا نام، فمن نام بات الشيطان على خيشومه، بات الشيطان على خيشومه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم أن يستنثر 3 مرات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معنى كلامه يعني في فائدة هذا الاستنثار 3 لكون الشيطان يبيت على خيشوم المرء، يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما قلت في معنى كلامه: ليجمع المتوضئ بين التطهر، بين التطهر من الخبائث الجسمانية، يجمع بين التطهر من الخبائث الجسمانية، ومن يتطهر أيضا يعني يجمع بين هذا وبين التطهر من الخبائث الروحانية، من الخبائث الروحانية، لأن الشيطان طبعا الشيطان رجس، الشيطان رجس بلا شك، الشيطان رجس بلا شك. فالمتوضئ يعني أمر بأن يغسل أعضاءه، فيطهر ماذا؟ يعني يطهر ظاهر جسمه، وأمر أيضا بأن يستنثر 3 ليطهر ماذا؟ يعني هذا الرجس الذي يتركه يعني هذا الشيطان الذي يبيت على خيشوم الإنسان، فيجمع بين التطهر من الخبائث الجسمانية وبين التطهر من الخبائث الشيطانية الروحانية. فهذا هو يعني فائدة هذا الأمر. أيضا من مسائل يعني هذا الحديث الذي بحثها أهل العلم في هذا الحديث، هل هذا الأمر الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم النائم إذا استيقظ وتوضأ أن يستنثر 3 مرات، هل هو خاص بالشخص الذي لم يحترز من الشيطان بالأذكار المشروعة أم هو عام؟ نحن طبعا نعلم أن الناس إذا ناموا فهم على قسمين، منهم من يذكر الله تبارك وتعالى عند نومه، الأذكار الشرعية، فيأتي بالأذكار من قراءة يعني آية الكرسي وقراءة المعوذات والتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من الأذكار. والإنسان طبعا إذا نام على هذه الأذكار فلا يقربه شيطان، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أو جاء يعني في حديث قراءة يعني آية الكرسي عند النوم، يعني جاء فيه أن الإنسان إذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح، إذن فهذا القسم الأول هو القسم الذي ينام على الأذكار المشروعة، وبالتالي فهذا القسم لا يقربه شيطان بإذن الله. وأما القسم الآخر فهو الذي ينام مباشرة من غير أن يذكر الله تبارك وتعالى، وهذا القسم معرض لماذا؟ لقربان الشيطان، يعني هؤلاء يقربهم الشيطان ويعبد به. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني هل هذا الحكم خاص بالإنسان الذي ينام على غير الأذكار؟ فهؤلاء هم المقهورون بهذا، لأن هؤلاء يعني يقربهم الشيطان ويبيت على خيشومه، بخلاف الذاكر لله تبارك وتعالى هذا لا يقربه شيطان أصلا، وبالتالي فهو في غنى يعني عن هذا الاستنثار 3. طبعا في ذلك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالتفريق بين القسمين، وبالتالي فيكون هذا الحكم خاصا بمن نام على غير ذكر، وأما من نام على ذكر فهذا لا يقربه شيطان، وبالتالي فهو غنى، عن هذا الاستنثار 3 مرات. هذا قول لأهل العلم. ومنهم من قال بل الحديث على عمومه، يعني هذا يؤمر به كل أحد سواء نام على ذكر أو لا، وهذا هو الصحيح. طبعا الصحيح أن هذا الحكم يشمل كل نائم سواء نام على ذكر أو لا، وذلك لعموم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب يعني بهذا الصحابة يعني لم يفصل، بل قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم، وتعلمون أن كلمة أحد، يعني مفرد، وقد جاء ماذا؟ مضافا، والمفرد المضاف يعني عند الأصوليين يدل على ماذا؟ العموم، فقوله إذا استيقظ أحدكم أي استيقظ كل واحد منكم، هذا هو معنى الحديث، إذا استيقظ كل واحد منكم سواء نام على ذكر أو لا، إذا استيقظ أحدكم فليستنثر 3 فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قد يقول قائل إذا قلنا بأن الحديث عام ويشمل كل أحد فمعنى ذلك أنه ما من إنسان إلا ويبيت الشيطان على خيشومه، فكيف نوفق حينئذ يعني بين هذا الحديث وبين الأحاديث السابقة؟ التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النائم إذا نام على ذكر الله وعلى قراءة آية الكرسي ونحو ذلك لا يقربه شيطان. كيف يعني نجمع بين هذه الأحاديث؟ نقول الجمع بينها سهل، الجمع بينها سهل بأن نقول من نام على ذكر الله تبارك وتعالى فهذا يزيد الشيطان على خيشومه ولكن لا يضره بإذن الله، لا يضره بإذن الله، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا يقربه شيطان. وهناك قوله لا يقربه شيطان أي لا يضره، يعني حتى لو دنا منه ومن جسمه، بل حتى لو بات في عضو من أعضاء جسمه فإنه لا يضره بإذن الله. إذن فهو يعني يبيت على خيشومه ولكن لا يضره، بخلاف الإنسان الذي لا ينام على ذكر، فهذا الإنسان الشيطان يبيت على خيشومه وفي نفس الوقت قد يضره هذا الشيطان، قد يضره هذا الشيطان. وبالتالي نقول يعني لا إشكال ولا تعارض بين هذه النصوص الشرعية، ونخلص حينئذ أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستنثار المستيقظ من النوم ثلاثا، يعني هذا الحكم يعني يؤمر به يعني كل إنسان سواء نام على ذكر أم لا. أيضا هنا يعني قضية يعني أثارها يعني بعض أهل العلم، قوله عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خيشومه، يعني هل هذا الكلام على حقيقته؟ يعني فعلا يعني الشيطان هذا المخلوق المعروف يبيت على خيشوم الإنسان، يعني هذا هل هو إخبار بحقيقة الأمر أم أنه مجرد استعارة؟ فبعض العلماء يعني قال هذا الذي جاء في الحديث ليس حقيقة بل هو مجرد استعارة وكناية عما يتجمع في الأنف والخيشوم من الأوساخ. معلوم أن الأنف يعني تتجمع فيه أوساخ، والوسخ طبعا من الشيطان، الوسخ من الشيطان. إذا قالوا ليس المراد أن الشيطان هو الذي يبيت، أن الشيطان هو الذي يبيت على الخيشوم، بل المقصود فقط أن يعني هذا العضو يعني يكون عرضة يعني للأوساخ ونحو ذلك التي يعني تناسب يعني خلقة الشيطان، وبالتالي أمرنا بأن ننظف يعني ذلك المكان. ولكن طبعا هذا الكلام ليس بصحيح، والصحيح أن الحديث على ظاهره وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، بدليل تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بماذا؟ ببيات الليل. لأن الأمس نقول الأمس هل يتسق فقط يعني في الليل؟ هو يتسق في كل وقت، بل قد يتسق في النهار أكثر من اتساقه في الليل. يعني حينما يخرج الإنسان يعني خارج البيت ويمر يعني بتراب وغبار ونحو ذلك، فالإنسان في النهار يعني معرض للأوساخ أكثر من تعرضه لها في حال نومه، ومع ذلك لم يؤمر المتوضئ نهارا أن يستنثر ثلاثا. إذن فدل ذلك على أن ما جاء في هذا الحديث ليس مجرد استعارة بل هو حقيقة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد من الإيمان بها لأنها مما أخبرنا به من الغيب، فلابد من الإيمان به. فهذه أقول هذه يعني بعض الفوائد المتعلقة بحديث أبي هريرة هذا، والله تعالى أعلم. قال الحافظ بعد ذلك وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ، وطبعا الكلام هنا ليس من كلام أبي هريرة، أي وعنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الجملة معطوفة على ما سبق، وفيما سبق أبو هريرة يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يعني الكلام فيه يعني حق لا بد من تقديره، يعني وعنه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الحافظ: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إذا الحديث متفق عليه مروي في الصحيحين، وهذا اللفظ الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هو لفظ الإمام مسلم في صحيحه. والحديث طبعا فيما يتعلق بتخريجه نقول حديث رواه البخاري ومسلم فهو من الأحاديث الثابتة الصحيحة. نأتي الآن إلى يعني شرح يعني أثر ألفاظ الحديث. يقول الحافظ عنه أي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه. نفس الشيء هنا، يعني قوله من نومه يعني يحتمل أن يكون المراد به يعني نوم الليل أو نوم النهار أو كلاهما، بل إطلاقه قد يوهم أنه يشمل النومين معا، يعني نوم الليل ونوم النهار. ولكن لما قال في تمام الحديث: فإنه لا يدري أين باتت، والمبيت يكون متى؟ ليلا. إذن فآخر الحديث يدل على أن النوم المذكور في أوله هو نوم الليل. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه، أي من نومه ليلا، وقوله فلا يغمس، طبعا هذا يدفعنا إلى أن نقدر يعني جملة، وهي جملة ماذا؟ وتوضأ أو أراد أن يتوضأ. إذن إذا استيقظ أحدكم من نومه، ها هنا يعني جملة محذوفة نقدرها، وهي جملة ماذا؟ توضأ أو أراد أن يتوضأ. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه وهو يريد طبعا أن يتوضأ، قال عليه الصلاة والسلام: فلا يغمس يده في الإناء، فلا يغمس يده في الإناء، يعني إذا أراد أن يتوضأ يعني لا يدخل يده في الإناء مباشرة، لا يدخل يده في الإناء مباشرة حتى يغسلها ثلاثا، يعني لابد أولا أن يغسلها ثلاث مرات، ثم بعد ذلك أن يغسلها ثلاث مرات طبعا خارج الإناء، ثم بعد ذلك له ماذا؟ أن يدخلها في الإناء ليكمل وضوء. هذا هو المقصود. جاء في رب آخر في صحيح مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يده ثلاث مرات، فليفرغ يعني فليفرغ الماء وليغسل يديه يعني خارج الإناء ثلاث مرات. وجاء في رب البخاري: فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه، بفتح الواو، أي في الماء الذي يتوضأ به، قال فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوءه. إذن فنلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا أمر من استيقظ من نومه وأراد أن يتوضأ، أمره بأن يغسل يديه خارج الإناء ثلاث مرات، ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. قد يقول قائل: يده معه، كيفاش يعني راح تثبت في مكان وحده؟ هي يده معه، صح ولا لا؟ إذن ما المقصود؟ طبعا جاءت رواية أخرى عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري أين باتت يده منه، يعني يده معه ولكن هو لا يدري يعني أين باتت منه هو، أين باتت منه هو. واختلف العلماء في شرح هذا التعليل، ما معنى هذه العبارة فإنه لا يدري أين باتت يده، ما معنى هذا التعليل؟ فذهب يعني بعض أهل العلم وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هذا الحديث شبيه بالحديث السابق، ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا الحديث يعني شبيه بالحديث السابق، وأن الحديث يتعلق بأمر غيبي، فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستيقظ بأن يستنثر ماذا؟ 3 مرات، لأن الشيطان يبيت على خيشومه، فكذلك أمره بأن يغسل يديه 3 مرات، لأن الشيطان قد يعبث أيضا بيديه، لأن الشيطان قد يعبث أيضا بماذا؟ بيديه. ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل يده في الإناء أن يغسلها 3 مرات. فهكذا يعني فسر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث. ولكن ذهب جماهير العلماء إلى أن المراد بهذا التعليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستيقظ من النوم بأن يغسل يديه 3 مرات قبل الإناء أو خارج الإناء قبل أن يدخلهما في الإناء، لأنه لا يدري أين باتت يده، بمعنى أن هذا الإنسان قد يضع يده على موضع من جسمه قد يبقى فيه ماذا؟ أثر النجاسة. وتعلمون أن الناس قديما وخاصة في الحجاز يعني كانوا ماذا؟ كانوا يستجمرون أكثر مما يغسلون، كانوا يستجمرون يعني يستعملون الحجارة ونحوها أكثر من اغتسالهم بالماء، لأن الماء يعني عندهم كان قليلا وعزيزا، فكانوا يعني يكثرون من الاستجمار. والإنسان طبعا إذا طهر يعني مخارج النجاسة إذا طهرها بالحجارة فمن المعلوم أن هذه الحجارة يعني لا تذهب النجاسة يعني إذهابا كاملا وتاما، وبالتالي فقد يبقى على مخارجه يعني شيء من النجاسة. وبالتالي فالإنسان إذا نام قد تطوف يده بمثل هذه المواضع النجسة فتتنجس ماذا؟ يده. ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتوضأ بعد استيقاظه من النوم أمره بأن يغسل يديه 3 مرات، لأنه لا يدري أين باتت يده، قد تكون باتت في نجسة وهو لا يدري. وهذا المعنى يعني هو الأصح، والله تعالى أعلم، هذا المعنى هو الأصح، وهو الذي تدل عليه روايات الحديث تدل على أن يعني هذا المعنى هو المراد بالحديث، وأن الأمر يعني ليس تعبديا محضا، وأن الأمر ليس يعني تعبديا محضا يتعلق بالشياطين وغير ذلك، بل يعني هو أمر يعني معقول المعنى. إذن فأمر بأن يغسل خشية أن تكون يده قد باتت في نجاسة وهو لا يدري. أقول هذه يعني هذه الرواية هذا المعنى يعني هو الصحيح وهو الأقرب، بدليل الرواية التي ذكرتها آنف، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده منه، يعني قد تكون قد باتت منه في عضو من الأعضاء التي قد يبقى فيها نجاسة، هذا واحد. ثبت أيضا في سنن أبي داود وغيره في هذا الحديث، دائما أنا أذكر فقط يعني بعض الألفاظ التي تساعدنا على فهم المعنى، فجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري، فإنه لا يدري أين كانت تطوف يده، فإنه لا يدري أين كانت تطوف يده، يعني أين كانت تمر ماذا يده. وبالتالي فالأقرب كما قلت والله تعالى أعلم أن المراد بذلك يعني خشية أن تكون هذه اليد قد علق بها شيء من النجاسة فأمر بتطهيرها قبل أن يدخلها ماذا الإناء. ولهذا يقول الإمام، يقول الإمام الشافعي رحمه الله شارحا هذا الحديث قال كانوا يستجمرون، يعني كانوا قديما يستجمرون وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذانا فيحتمل أن تطوف يده على المحل، فيحتمل أن تطوف يده على المحل أو على بصرة أو قدر أو غير ذلك، أو على بصرة أو قدر أو غير ذلك. إذن فتلاحظون أن يعني الإمام الشافعي يعني رحمه الله تعالى يعني علل الحديث بهذا الأمر الذي ذكرناه، وهذا التعليل كما قلنا هو الذي عليه يعني أكثر أهل العلم، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده بمعنى أن يده قد يعني تبيت على مكان يعني نجد يعني وهو لا يدري، وهو لا يدري. هذا يعني ما يتعلق، هذا ما يتعلق بشرح الحديث. فنأتي الآن إلى ذكر بعض الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. أول حكم طبعا يعني نستفيده من هذا الحديث بيان أمر النبي عليه الصلاة والسلام من استيقظ من نومه أن يغسل يديه ثلاث مرات، أن يغسل يديه ثلاث مرات. وقد اختلف العلماء في هذا الأمر، هل هو للوجوب أو للاستحباب فقط، هل هو للوجوب أو للاستحباب. وقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فذهب جماهير أهل العلم، ذهب جماهير أهل العلم إلى استحبابه وعدم وجوبه. قالوا الأمر في هذا الحديث يعني أمر المستيقظ بأن يغسل يديه يعني خارج الإناء ثلاث مرات ونحو ذلك، قالوا هذا الأمر ليس للوجوب بل هو للندب والاستحباب، وبالتالي يستحب للمستيقظ من النوم أن يغسل يديه ماذا ثلاث مرات قبل أن يدخلها في الإناء. وهذا كما قلت يعني هو يعني مذهب يعني جماهير أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أن غسل اليدين قبل الوضوء للمستيقظ من النوم هذا واجب، هذا واجب وليس فقط مستحب، وليس فقط يعني مستحبا بل هو واجب. وهذا غسل اليدين ثلاثا يجب يعني بعد النوم مطلقا، سواء كان النوم من ليل أو نهار، سواء كان النوم من ليل أو نهار. وكأن يعني الصنعاني رحمه الله تعالى يميل إلى يعني هذا المعنى. إذا فذهب فريق من أهل العلم أن غسل اليدين ثلاثا واجب مطلقا، سواء كان ذلك في نوم الليل أو في نوم النهار. وذهب فريق ثالث من أهل العلم إلى أن هذا الغسل لليدين ثلاثا في أول الوضوء واجب في ليل في نوم أو بعد نوم الليل دون نوم النهار، فمن استيقظ من الليل فيجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا، وأما من استيقظ من نوم النهار فلا يجب ذلك في حقه، بل إذا غسلهما فيغسلهما على ماذا؟ على وجه الاستحباب فقط. وهذا القول الثالث هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى. القول الثالث هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا أمر بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك في هذا الحديث، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، وفي لفظ آخر فليفرغ على يده ثلاث مرات. إذا فقوله فليغسل وفي لفظ قال فليفرغ، هذه كلها أوامر، والأصل في الأمر أنه ماذا؟ للوجوب. الأصل في الأمر أنه للوجوب. ثم يقال أيضا يعني هذا الحكم خاص بنوم الليل فقط، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. قد يقول قائل لماذا تخصون هذا الحكم بنوم الليل مع أن النائم أيضا في النهار لا يدري أين باتت يده، حتى النائم في النهار لا يدري أين باتت يده. أقول الفرق بينهما كما قال بعض أهل العلم أن نوم النهار يعني قصير جدا، أن نوم النهار قصير جدا، وبالتالي فاحتمال مبيت يده على موضع النجس هذا ضئيل، هذا ضئيل وقليل، بخلاف نوم الليل، بخلاف نوم الليل فهو نوم طويل، فهو نوم طويل، وبالتالي فهذا الاحتمال يعني قائم، هذا الاحتمال قائم. وأما في نوم النهار فلكون نوم النهار يعني نوم خفيف يعني جدا، وبالتالي بالتالي فإنه يعني قل أن يعني يحدث يعني مثل هذا الأمر، والقليل أو النادر لا حكم له. قد يقول قائل طيب لو أن الإنسان نام نهارا نوما طويلا هل يشمله الحكم؟ أقول أيضا لا، أقول أيضا لا. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية طبعا مبنية على ماذا؟ على المعتاد عند الناس، مبنية على ماذا؟ على المعتاد عند الناس، وبالتالي لا يمكن أن نغير الأحكام الشرعية بتغير يعني أحوال الناس. ولهذا مثلا الشارع مثلا لماذا شرع للمسافر أن يفطر؟ لماذا شرع للمسافر أن يفطر؟ ها؟ لأن السفر مظنة ماذا؟ المشقة والتعب. يعني قد يقول قائل إذا الآن إذا سفر إنسان يعني في فخفخة يعني طائرة خمس نجوم يعني لا يشعر بتعب ولو للحظة واحدة، سيارة توصله إلى الطائرة وفي الطائرة قد يركب طائرة خاصة لوحده لا يتعب أبدا، إذن هل نقول هذا يحرم عليه أن يترخص بأحكام السفر؟ نقول لا، لأن الأحكام الشرعية يعني مبناها على ماذا؟ على ما اعتده الناس، ولا يمكن طبعا أن نجعل شرعا لكل إنسان، يعني الأحكام الشرعية لابد أن تكون أحكاما ماذا؟ عامة تعم كل الناس، والأحكام الشرعية ليست يعني توبة يعني يفصل على حسب كل إنسان، يعني الإنسان الفلاني نقول له أنت إذا نمت نهارا يعني لا تغسل يدك، وأنت إذا نمت اغسل، وهكذا لا. نقول الأحكام الشرعية مبناها على الغالب والأكثر وعلى ما يعتاد يعني في الناس، وبالتالي فنقول الحكم الشرعي هنا يعني جاء واضح. فالإنسان إذا كان مبيته من الليل حتى لو أن الإنسان ليلا قد لا ينام إلا قليلا، قد ينام الإنسان مثلا ليلا نصف ساعة ثم يستيقظ يريد مثلا أن يصلي صلاة الليل، فنقول هل يشمله هذا الحكم؟ نقول نعم يشمله، نقول نعم يشمله الحكم، لأنه هكذا يعني استقرت الأحكام الشرعية، هكذا استقرت الأحكام الشرعية. فالحاصل الآن، الحاصل أن من استيقظ من نوم الليل، من استيقظ من نوم الليل فهذا يجب عليه وجوبا أن يغسل يديه ثلاث مرات في أول وضوءه، وأما غيره فلا يجب عليه هذا، حتى لو نام يعني نهارا فإنه لا يجب عليه هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني بين بأن هذا الحكم يتعلق بماذا؟ بالنوم ليلا، بدليل قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه ثم قال فإنه لا يدري أين باتت يده. معلوم أن المبيت إنما يكون من في الليل لا في النهار. إذن هذه هي المسألة الأولى من مسائل هذا الحديث. إذا نخلص الآن إلى أنه يجب على من استيقظ من نوم ليل، يجب على من استيقظ من نوم ليل إذا توضأ أن يغسل يديه في هذا الوضوء ثلاث مرات، أن يغسل يديه في هذا الوضوء ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يعني يواصل وضوءه من مضمضة واستنشاق وغسل وجهه وغير ذلك. طيب انتهينا من المسألة، انتهينا من المسألة الأولى وعرفنا بأن من استيقظ من نوم الليل وأراد أن يتوضأ فيجب عليه في أول وضوئه أن يغسل يديه أي كفيه ثلاث مرات. والمراد باليد هنا، المراد باليد هنا في الحديث المراد بها ماذا؟ الكف، اتفاقا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بخلاف طبعا غير المستيقظ من نوم الليل. نحن في حديث عثمان ذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ يعني غسل ماذا؟ كفيه ثلاث، غسل كفيه ثلاث قبل أن يتمضمض وأن يستنشق. طبعا في غير هذه الحالة، في غير هذه الحالة غسل الكفين في الوضوء هذا مستحب وليس بواجب، هذا مستحب وليس بواجب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. والدليل على ذلك طبعا آية الوضوء، الله تعالى ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ماذا قال؟ فاغسلوا وجوهكم. ولم يذكر قبل ذلك غسل ماذا؟ الكفين، لم يذكر قبل ذلك غسل الكفين، بل أمر بغسل الوجوه مباشرة، فدل ذلك على أن غسل الكفين في أول الوضوء هذا سنة ومستحب وليس واجبا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. وهذا طبعا الحكم المذكور في هذا الحديث حكم خاص، حكم خاص بالمستيقظ من النوم لعلة خاصة سبق بيانها. من مسائل هذا الحديث أيضا، من مسائل هذا الحديث أيضا، إذا قلنا بأن المستيقظ من النوم أمر بأن يغسل يديه ثلاثا خشية أن تكون يده ماذا؟ متنجسة. اختلف العلماء فيما لو أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، لو أن هذا المستيقظ أدخل يده في إناء ماء قبل أن يغسله هل يتنجس ذلك الماء أو لا؟ هل يتنجس ذلك الماء أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأنه يتنجس، منهم من قال بأنه يتنجس، وبالتالي فلا يجوز له ماذا؟ أن يتوضأ به، بل عليه أن يستعمل ماء آخر. وذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يتنجس، إلى أنه لا يتنجس، وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل فإن يده تبيت على نجس، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وبالتالي فنجاسة يده هل هي متيقنة أو محتملة؟ مشكوك فيها، مشكوك فيها. وذكرنا قاعدة مهمة وهي ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. نحن الآن أمامنا ماء طاهر، ماء في إناء هو طاهر يقينا، وهذه اليد التي أدخلناها في الإناء هل نحن متيقنون من نجاستها؟ طبعا لو تيقننا، لو أنني تيقنت من أن يدي كانت نجسة وأدخلتها في الإناء، فهنا طبعا قد يحكم بنجاسة الماء، لأن اليقين هنا يعني زال بماذا؟ بيقين مثله. ولكن إذا كنت مثل ما قال الحديث لا يدري أين باتت يده، أنا الآن سقطت من النوم ولم أنتبه ودون أن أشعر أدخلت يدي في الإناء، أدخلت يدي في الإناء، ففي هذه الحالة هل يتنجس الماء؟ نقول لا، لأن نجاسة اليد مشكوك فيها ليس متيقن، وطهارة الماء متيقنة، والقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك. ولهذا فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا المستيقظ لو أنه يعني أدخل يده في الإناء من غير أن يغسلها فإن الماء لا يتنجس بذلك، بل يبقى على طهارته، إلا إذا تيقن النجاسة، إلا إذا تيقن النجاسة. من فوائد هذا الحديث أيضا كالحديث السابق، يعني فيه دليل على أن النوم من نواقض الوضوء، لأنه قال إذا استيقظ أحدكم من نومه يعني وتوضأ فلا يغمس يده في الإناء. إذا سياق الحديث يدل على أن النوم لابد فيه من ماذا؟ النوم لابد فيه وبعده من وضوء، وهذا هو المقصود، وهذا هو المقصود. فيعني هذه يعني أهم المسائل، يعني هذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. ونختتم بهذا القدر. عندي فقط يعني بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الماضي، وهي يعني أسئلة يعني مهمة نجيب عليها يعني في هذه العجالة. يقول هذا السائل كثير من الناس في وضوئهم يغسلون أرجلهم لكن لا يحددون ذلك بعدد، فهل السنة غسلهما ثلاث مرات؟ أقول نعم. وهذه المسألة يعني مع شهرتها في الفقه، ولكن مع الأسف يعني كثير من الناس اليوم يجهلونه كما عبر عن ذلك السائل. يعني بعض الناس يظن أن في الوضوء الذي يغسل ثلاث مرات فقط يعني هو فقط الوجه واليدين إلى المرفقين ونحو ذلك، وأما إذا جاء إلى الرجل فله أن يغسلها ما شاء، وهذا خطأ. وقد سبق أن ذكرنا يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هكذا الوضوء، فمن زاد فقد تعافى قد تعدى وظلم، يعني من تعدى وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فقد ظلم، ظلم يعني وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم. فيعني الأصل أن الأرجل لا يجوز أن تغسل في الوضوء إلا ثلاث مرات فقط حتى الرجل. قد يقول قائل كيف أغسلها ثلاث مرات؟ أقول له إن كنت تتوضأ من إناء فأفرغ عليها الماء ثلاث مرات، يعني أنت إن كنت تتوضأ من إناء فأنت إما يعني تغمس بيدك الماء يعني غرف من الماء، فيعني إذا حملت بيدك الماء ثم صببت على قدمك وألقيت عليها ذلك الماء فهذا غسل للقدم مرة واحدة، هذا غسل للرجل مرة واحدة فتكرر ذلك ثلاثة. وهكذا أيضا إن كنت تصب، إن كنت تصب من الإناء مباشرة فصب عليها ثلاث مرات، يعني صب أولى هذه غسلة واحدة، صب ثانية غسلة ثانية، وصب ثالثة غسلة ثالثة، هذا إن كان الإنسان يتوضأ من إناء. وأما لو توضأ الإنسان من حنفية، يقول حنفية ماؤها يعني ينهمر ولا ينقطع، كيف أغسلها ثلاث مرات؟ أقول اجعلها تحت الحنفية ثلاث مرات، يعني أدخل رجلك تحت الحنفية المرة الأولى يصيبها الماء، ثم إن شئت يعني أن تدلك وتخلي الأصابع ونحو ذلك، والتخليل سيأتي يعني بيان يعني أحكامه، ثم يعني تفعل ذلك ثلاث مرات، يعني تجعل رجلك تحت الحنفية ثلاث مرات، فهذا يعد غسلا للرجل ثلاث مرات. إذا فلا يظن النظار أن الأرجل ليس فيها عدد، بل فيها عدد بصريح الأدلة التي ذكرناها، يعني حديث عثمان وغيره، ففيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني غسل رجله اليمنى ثلاثا، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، وفعل باليسرى مثل ذلك. إذن فالأرجل لها عدد، ولا يزيد الإنسان على هذا العدد إلا لحاجة، إذا احتاج إلى أن يزيد لأجل إنقاء رجله ونحو ذلك فله أن يزيد، وإلا فالأصل عدم الزيادة. وهذا سائل يقول: هل المرأة مأمورة بمسح رأسها إلى قفاها أو إلى مؤخرة الشعر؟ نقول طبعا إلى قفاها. النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، فكما أن الرجل يعني إذا مسح رأسه في الوضوء يبدأ بمقدم الرأس ويذهب بيديه إلى قفاه ثم يعود بهما، فالمرأة كذلك. المرأة إذا يعني مسحت رأسها فلا يلزمها طبعا أن تتبع أو أن تتبع شعرها إلى آخره بالمسح، هي لم تؤمر بمسح الشعر، هي أمرت بماذا؟ بمسح الرأس، ورأسها ينتهي عند قفاها، إذن فهي يعني كالرجل تماما. يقول: هل إذا نسي شخص عضوا لم يغسله هل يعيد الوضوء أم ماذا يفعل؟ طبعا العضو الذي نسيه الشخص إن كان من فرائض الوضوء فيجب عليه أن يعيد الوضوء، يعني شخص مثلا توضأ ونسي مثلا أن يعني يغسل وجهه، نسي أن يغسل وجهه وبعد أن ذهب وقد يكون صلى تذكر يقول صح أنا لم أغسل يعني وجهي في الوضوء، نقول طبعا يجب عليك أن تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. وسيأتي يعني حديث الرجل الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه مثل اللمعة يعني لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، وبالتالي فمن نسي يعني غسل فرض من فرائض الوضوء فهذا يلزمه هذا الإعادة، بخلاف طبعا من نسي يعني شيئا مسنونا مثل غسل الكفين مثلا، غسل الكفين في غير وضوء النوم، فكما قلنا يعني هذا مستحب وليس بواجب، وبالتالي فمن نسيه فوضوءه صحيح ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.